اما الصلاه صليتي في جماعه ديتي الصلاه ديالك مشيتي بحالك، صمتي الحسنه او صمتي هذا ديتي الصيام ديالك مشيتي بحالك. لكن الامر لا، صدقه جاريه، صدقه متعديه. راجل كان جاهل علمتيه، راجل كان على منكر تاب الله ما بقاش يعمل المنكر، وهكذا. فالامر المعروف عن المنكر اي صدقه جاريه متعديه للغير، وهي من افضل الصدقات ومن افضل الطاعات. ولهذا رسول الله قال سيدنا علي، قال أن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والهدايه كتكون بالامر المعروف والنهي عن المنكر، ما كتكونش الهدايه بهذا الشيء. ثم الامر المعروف والنهي عن المنكر يجب على المسلم ان يبتدئ فيه من نفسه، ماشي تمشي تنهى الشارع وتنهى خليتي دارك ونفسك، لا. اول شخص يجب عليك ان تامره بالمعروف والنهي عن المنكر نفسك. شوف راسك اش كتعمل، شوف من الله وجعل الطريق. اما تقول للناس انت مخرب، لا. اتامرون الناس بالبر وتنهون عن اتامرون الناس بالبر وتنهون وانتم تتلون الكتاب، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. كتقول للناس ونفسك شفين هي نسيتيها، علاه نسيتيها؟ فخصك نفسك هي الاولى، من نفسك لمراتك، لبنتك، لابنك، للاسره، للوالد، للوالده، للناس اللي داخل الاسره، هما الاولين. لان الشوارع او المجتمعات لا تصلح الا بماذا هو في داخل الاسره. اللي داخل الدار به كتصلح الشوارع، لان الناس بتاع مين جاو؟ جاو من داخل من الدار. هذوك الناس الدار الا كانوا صالحين الشارع كيكون صالح، واذا كانوا فاسدين طبعا الشارع كيكون فاسد. ثم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينجي الله المسلمين به من العذاب العام والعذاب الخاص. العذاب العام هو العذاب الشامل، اما زلزال واما فيضان واما شي حاجه عامه كتشمل كل شيء، كتحرق كل شيء، الخطر باليابس. شكون اللي كينجي المسلم من هذه الكوارث؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. قال غير تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتكون الدنيا مزيانه على احسن حال، واذا سكتوا غادي نسلط عليكم عذاب عام كيدي الخضر واليابس الصالح الطالح. وثم بعد ذلك واخا تدعوا الله، لان طبعا المؤمن كيدعي الله عند الشدائد عند النوازل وعند الحصله، المؤمن كيدعي يا ربي يا ربي. قال واخا تقولوا ربي ما استجب لكم شيء، انكم لا عذر لكم، قد امرتكم بان تامروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر فتخليتم عن هذه الفريضه وهذا الواجب. فالله ما يستجبش الناس ابدا. وحنا دابا الان العالم الاسلامي شنو فيه؟ هانتوما كتشوفوا شنو في العالم الاسلامي، ومسلمين ساكتين كيدعوا الله في المدينه المنوره وفي الحرم المكي وهذا، هل راوا استجابه؟ ما راوا استجابه، لان الله لا يستجيب لهم، على شيء ان لانهم لا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. وهكذا. ثم العذاب الخاص. الله تعالى كينجي الانسان من عذاب نفسه، كيف يقع عن بني اسرائيل. ليهود الله تعالى امرهم الا يصطادوا يوم السبت. من لا من الشيء اللي ومن الشريعه ديالهم من الشيء اللي فرض الله عليهم، قال شوفوا السبت من ماشي واحد يصطاد، لان كان الحرفه ديالهم يعني الصياده في البحر. هذه المدينه في ايلا في فلسطين. قالوا من ماشي صطادوا نهار السبت باش الله امتحنهم. وقوم مدع لهذا الشكل هذا. ومن ابتلاء الله لهؤلاء الناس ان يوم السبت كتكون الحوت يعني كتخرج على البحر، خارج الشاطئ. وغير السبت ما جبرتها حوتها. وهما قالوا كيغلي على هذاك الشيء. عملوا حيله. عملوا حيله، جاوا نهار الجمعه امروا الحفاري كبارين في الشاطئ باش نهار السبت لما يعمل البحر الحوت تحصل تما. طبعا جاءت الطائفة الصالحة والطائفة التي تخاف الله وتتبع أمر الله، نهوهم قالوا إياكم احذروا هذا العمل، هذه حيلة. قالوا لا احنا ما كنصادوش الله، قال لنا ما صادوش نهار السبت، ما كنصادوش نهار السبت، كنصاد نهار الجمعة. أو دي قالوا هذه حيلة، أنتم كنصادوا نهار السبت. قالوا لا، ما بغاوش يسعفوهم. من اللي ما بغاوش يسعفوهم حين أن يقسموا الحومة في النص. قالوا ما يمكنش يبقاو مخلطين مع بعضنا. لا ابدا، ربما ينزل شي عذاب الله يولي الجامع. فلهذا لا يجب ان نقسم الحي، قسموا الحي، الصالح بوحدهم والطالح بوحدهم، قبود على هذا الشيء. وكاين هيهم ما ماشي سكتوا يعني دائما كيقولوا عبد الله يهديكم اتقوا الله كذا. بعض الناس قالوا لما تأمرون هؤلاء تنهونهم؟ ثم قلت المرة الأولى والثانية والثالثة باق بزيد معهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ جاءوا ما جاءوا قالوا معذرة إلى ربنا، باش يكون هذا الخصلة عذر لنا عند الله، ما عملوش عقله. واحد النهار صبحهم مسخين، الله مسخر قرود وخنازير، نزل العذاب على الطائفة اللي كانت تعصي الله والطائفة الأخرى بقت بارية، لما نزل عليه العذاب في الصباح. طلع النهار كيشوفوا الناس واش يخرجوا أو لا شي صداع، هذا كيقولوا غير تسكت. ما طبعا في الصباح عادة الناس ولا سيما البادية يعني صداع الغنام وكذا وكسيبة، فسكت. طلعوا عليه بيقولوا كاملين قرود، الله مسخر. فقلنا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قدادة خاسئين. هذه النهاية دي السكت عن يعني عن المعصية، والسكت عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا المؤمن وخامي أمرش الناس بعد غير دارك الأسرة ديالك، أعمل جهدك أمرهم ولكن بالرفق وباللبابة وباللطف، باش يرجعون الطريق السوي، يرجعون السنة ويرجعون الدين القويم، باش الله تعالى ما يخذكش معهم. بعد هذا لما كينزل العذاب العام وخدب المؤمن اللي هو كأمر الله في عامك، الله كينجيه بسببه لآخر، الله كيجعل واحد الحيلة كيبعد من العذاب ويصيب العذاب الآخرين الذين عصوا الله. هذا هو الأمر المعروف والنهي عن المكافأة، هو فريضة عظيمة من فرائض الإسلام أكثر من الصلاة والصيام، لأنها متعدية تصلح الشعوب وتصلح المجتمعات وتصلح الشوارع. وإذا ما كانش الأمر معروف، لهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه دائما كتجي يعني الإنسان علاش كيسكت، يعني هيبة من الناس، يهاب الناس، كيقول لما نقول له ربما يزبل فيا ولا أو كيشوفوا شي شخصية كبيرة ما يقدرش يقول له ما يرضاش يقول له كيسكت. يا رسول الله قال لا، قال إن أمتي إذا هابت أن تقول للظالم أنت ظالم فقد تودع منهم. قال نهار لي الأمة تهيب تقول للظالم أنت ظالم وخيكون شكون محب يكون الله تعالى كرميهم يتخلى عليهم، فقد تودع منهم أي الله تركهم لا يبالي بهم. فلما فيها بس إنسى شفتي يعمل الحاجة قول له كما عمرك جربته، ما يجربوش ينهض فيك أو يزبل فيك أو مرضاش، قال لي الله أني يعني من أول مرة لازم تقول له كما كان وخاف جامع جامع أي مسألة مسألة وأخرى، شي راجل ما كيعود الصاف أو لا كذا شي كيعمل شي حاجة ما هي ماشي ولا بدا، قول له إذا عمل هذا ما عملش الله أني صافي. وهكذا هذه الخصلة، وهذا الإنسان هذا رآه النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيعذب، ولكن الله نجاه علاش؟ لأنك عمل واحد العمل أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يسكت عن المسلمين ولا يسكت عن الإخوان. الناس محتاجين إلى الإصلاح، محتاجين إلى التعليم وإلى التنبيه، فمن يعلم إذا سكت أنت وأنا والآخر والآخر؟ وإحنا قلنا الأمر معروف وينهى عن المنكر معناه التعليم، كتعلم الإنسان إما كتعلمه يعمل حاجة أو كتعلمه يحيد من الحاجة. صاف هذا هو. وهذا هو الرجل العاشر، الرجل الحادي عشر. حادي عشر قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت رجلا من أمتي هوى في النار سقط، قال فجاءت دموعه التي كان يبكي بها في الدنيا من خشية الله فأنقذته من ذلك فأخرجته من النار. قال شفت رجل يعني هود سقط في النار، قال ولكنه كان كيعمل واحد العمل لله ما فيه لا رياء ولا سمعة ولا ابتغاء مدح من أحد. شنو هو كان في الساعة اللي كيكون بوحده كيهوز لك الشرط العمر ديالو، شي اللي يجوز معاصي ومخالفات وكذا وكذا، طبعا هذا الشيء كيأثر في الإنسان لأنه مؤمن وموقن بأنه سيلقى الله. وكيف تلقى الله وأنت عليك هذه المصائب؟ فهذا الإنسان من هذا الشرط اللي كيهوز كيتعب كيبقى يبكي خوفا من الله وخشية من ذي الجلال والإكرام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الدموع جت وأخرجته من النار، أنقذته مما كان سيسقط فيه. لهذا من الأعمال المهمة الصالحة أن المؤمن يكون عنده شيء أوقات خاصة يفكر فيما فعل وإلى أين هو ذاهب وماذا سيقول لله الذي أمره أن يطيعه ليل نهار، ماذا سيقول له، لعله يتعظ ويؤثر هذا التفكير في نفسه فيبكي من خشية الله. فإذا بكى من خشية الله يكون ذلك دليل على سعادته وأن الله سينجيه. ولهذا كيقول الرسول عليه الصلاة والسلام عيناني لا تمسهما النار،